زحمة وكتير، اللي لابس حرير واللي حاله فقير، في الآخر الأصلي وحكم الواطي من الكبير. يخرب بيت اللي خان واللي ملهوش أمان، يخرب بيت اللي خان واللي ملهوش أمان، واللي شفنا ملاك أتريد طلع شيطان. يخرب بيت اللي خان واللي ملهوش أمان، يخرب بيت اللي خان واللي ملهوش أمان، واللي شفنا ملاك أتريد طلع شيطان. ضل حد قادر ياخد عمرك بحاله ويلعب بالمشاعر، ولما تقوله هات يسيبك من سكات مع الخوف والقهر.